في برنامج قصة إسلام صحابي والذي يقدمه الحسن الحبشي أن الرجل الذي عاهد الله ليتصدقن ولا يكونن من الصالحين أنه ليس ثعلبة كما تقول كتب التفسير، حيث أن ثعلبة كان الصحابي الجليل كما في الطبقات، فما رأي سماحتكم؟ مثلما قال ليس بثعلبة، ولكن من أخبر عن معنى ذلك وأن من فعل ذلك من يعاهد وينظر خير مما يتحلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.